باريس هو ابن السبيل كانت صدقات أبوها بتاعت بالتبور. نعم. واليتيم له حق اليتم مش حق الإسلام، حق اليتم. طيب حق الزوج والزوجة ليس شرط أن تكون زوجتك مسلمة، ممكن كريستيان تكون سبيتها، لكن حقنا زوجية اللواء. طيب حق الولد لأبيه يزخل زي هكذا، إذا زال السبب سقط يزخل زي بالكم قل يتسبب تزيل لي وحق يقول له من زي أتربط نزخل لك قبل صباح كنت أسرا زي زم كلهم الوالد والوالدة والابن والزوجية والجار زم كلهم زي بالكم سبب ناتو يتزتغس كوي جار من جواره أبو نايد أبو سلس قرنت أدي أدي سلس قرنت قلعة وقلعة سلس قرنت سبيتي سبيتي سلس قرنت إذا سبب زين تلقسو قل حق يقول لهم. ولكن الإسلام له الحق لإسلامه. نعم. طيب الحق الرابع، رابع أي حق لهم، هو إذا عطس فشمته. إذا عطس فشمته، إيش معنى شمته؟ نقرأكم يا ريت تذكروا شمته ما هو يعني انت ما تشميته شماتة مالت مسحق صفكم كمالتي شمت علي فلان يعني تصويت اللي استنى اسني مسحق صفة يتكبر النتبل. اللهم لا تشمت بين الكفار مسحق زم كفار يتكبر النا حجي انت شو مالت شوية في منقصة بفلاي عند سبسي مع رجزلو انت شوكو بالكلو ممكن ازاي وصو ممكن فاتي وصو ممكن تتطاري وصو قال لمن تعيد بهال سلازي هي فيها نقص في الانسان سلازي انت هيتبلو الصغاء يا ربي يعني مسحق استاعي تكبرو ستر روما التي شمته. هذا واحد. بعدين يقولون العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. خاب شيطاني زي انت الشو مالتك اني كاب ربي له. بل يقول الاطباء كما قال الصحابة من 1400 سنة الان اثبتوه انت الشو نايب حق نايب حق ان ذهب حدي اكشن نايسو النتي لهم لمن تاي حدي سور قال له سور زعصو مستختم كاكوي انت الشو مسبلكا يخفت مش تسيب لكم يا اخي انت الشو مسبلكا دسيز بلكا لمن تاي كتيمكا حزوز نبر سور يخفت لهم قلت زين تلك خاني صبيك هترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد تقول رب يرحمك الله. تمام. قال أي يرحمك الله. سلسلة تعطيسو يرحمك الله. رابعين تعطيسو قن تقول له عفاك الله لأن هذا مرض وليس عطاس. أو رابعين قزي قن مرضيو حماميو سلزي رب عافقاء خاتبلو دحري يرحمك الله بسم الله رب عافقاء صلو مالتيو. طيب يقول فإذا قيل له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وإن شئت تقول يغفر الله لي ولكم مبزحت سفتحا تزفلل يهديكم الله ويصلح بالكم. ولكن في رواية جاء تقول يغفر الله لي ولكم. طيب ليش لي ولكم؟ يقول العلماء انتبهوا هذه خذوا هذه النقطة جميلة جدا. جميع الأدعية له كل دعاء بجكني قبري اللهم اهديهم وعفو عنه كذا اصلا تدعى مقابر تايبالي قن دعاء تقبرك اللقاء تبدأ بنفسك قدم انت محتاج تبدأ بنفسك. عمره تقبر تخونك ابدأ بنفسك. حج انت قوينه ابدأ بنفسك. اول السفك تحسنك اول يعني ابدأ بنفسك مش يعني الصغاب بخامسيو وحب بخامسيو وندير كامسيو كفيل كامسيو افرج ان راح قداميتين حبل وتفضل تفضل اذا كم مقبيكونا هذا امورنا اخيراي ولا ان شاء الله زخون يمسى ولا كفيلك ولا مدير ولا ملك يمسى صادات وتا فرجة بلك سابقا لك. نعم امورنا اخيرا سلزخون كما قال عبد الله بن عباس هذا قزي رسول الله سلم كفلهم كلو ما يمسى رسول الله سلم ست يوم بيمان عبد الله بن عباس نين قل عاي ودع سرت حمش عمتي. ولكن بس أقاموم كان الشيخ الكبير أبو بكر الصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قديفه من عبد الله كبو أي يعني أي دلايون لكن الشرع يقول يمن يمن بيمان خذ الجمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا غلامي لأمه أتأذن لأن هذا حقك أتأذن تتناسل من حقك وأعطيه لأبي بكر. فقال بكل جراءة لا يا رسول الله إن كان شأن الدنيا ما في مشكلة، هذا بركة من فمك. قال أين قر إن يمان حقنا تيلو أمرني أخرى قد أيزل أي سمحين له في أمور صلى الله عليه وسلم. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذكاء هذا الغلام ستيو مالتيو. سلزي يمان نعخايو أول الصف نعخايو عمره نعخايو يا أخ ندي كعم تمر نبوي كعتمر نحتني كعتمر، يعني إذ كل زي يعني كل نقر خير بأخا جمر، لأنك أنت أحوج من كل شيء، أنت أحوج ساكو ندي نحت الني نقلنا من أخذ كلها. كأنك أنت تقول أنا عمره ساتوريتد خلاص ملي دفني فيه مالتيو. نعم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذه الأشياء، عمره قبر نحت الني يملس نايف بوي يملس نحماتي نقوله كم سنة نبرا. نعم، إذا نقول وتشميت العاطس فرض. الله أكبر، إذا قال الحمد لله 100 سبت اليوم حادي يرحمك الله أنت زيلو بمئتهم بفرض التحزن، حادة تيلوغن أسقط للمئة. ويكره أن يشمت من لم يحمد. نعم، كلكولي أن تشول الحمد لله زيبلة يرحمك الله كتب له كلكولي، ولكن يعلم الصغير وحديث عهد بالإسلام نيشتين حركوينو أعلمه حج بسلم الناس أتوان لحركوين زي فلت خوينو أعلمه. يعني أنت شون تلكاسي الحمد لله يزبها لك أعلمه. وبعض العلماء يقولون أنت شويلو أنت حر الحمد لله زي بلي سقال الحمد لله بل كتذكره هدية نحكاي زي الحمد لله نحكام السمعي الحمد لله كبلي يرحمك الله تبلو، أما بتاتا أنت حر زي لوغن يرحمك الله كي تبلو. طيب بدحريو، ويشمت الرجل للرجل للرجل والمرأة للمرأة، ويشمت الرجل الرجل للمرأة العجوز. كم تاب سلام زبلنا يا زي خالك كما أرقي السبيت خوينا أنت شوت إلى رحمك الله تبلا يرحمك الله تبلا. أما الشاب للشابة الأولى تركه أنت شوت إلى وال يعني الحمد لله تيلا يرحمك الله انت الكا امه فتنان تليو فتنان دحر تسبقون كا ابدا جميع العلماء قدفوا يلو، لكن دحر تطلع تركهم كا الاولى تركه الحمد لله يتبلى ذنبيه بالكا نمنتاي قال دحر تتركوا يلو. نعم ايه بدحريو، وان عاطس ثانيا شمته وثالثا شمته والرابع تقول عفاك الله. هذا هو نعم سلاج. نعم كلهم تبلوا صبوا ايوه كلهم تبلوا السي صبوا، لكن فرض كفاية صلاة الجنازة ملو ريا تسجد صبوا ولا يصبون صبوا عشرة ثلاثة تسجدوا أجازوا. سلزي حدا تملي سلسي السي ملي سلسي الكاسو اي تبل كل خم تملي سلو انت زي كوينو قن اقل شيء حدا خم اللي سالوه. طيب الحق الخامس، اذا مرض فعده انت دا حميمو حق انا في يوخت بصحو ابقزو غير كولا مستشفى. عيادة المسلم لاخيه من حق المسلم على المسلم، وقالوا لو كان بينك وبينه عداوة لابد ان يعني تعوده، بل بالعكس يقول شحناء وبغضاء انت الليو بصحيلو. نعم، والحديث من عاد مريضا مشى في مخرفة من الجنة، يعني سبحان الله أبجنة أتيو أبجنة نتبرفت أزغيد سبي وزخون حر عيادة المريض زفزح كوين سب. نعم، وقال الفقهاء من حكم صلاة من حكم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أصلا صلاة الجماعة صلاة الجمعة تشرع بسلمنا حاد خبت حكمنا في لهم من حميمو من ميتو من تفيئو من شق الرخيبو ازيتات نخط الفالتون نخط التحتات الثنيو تغيرو. سلزي اب صلاة الجمعة هنا بصلاة الجماعة لابد سبي التحتات حقيقة بزوح نقر حتى فلت او غيرك. طيب اما الحق السادس والاخير هو فإذا مات فشيع جنازته او فاتبع جنازته، هذا الاخير. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم زعبا موت عندها كذكره قلو انتا يقولو ما ذكر الموت في كثير إلا قلله وما ذكر في قليل إلا كثره. عميق مع عميزي حديث يابزي حتى تزاري بيابزي من ذكرات ربما ما ذكر الموت في كثير إلا قلله وما ذكر في قليل إلا كثره. نعم تتذكرون ما تتذكرون؟ طيب صاحب المليارات بزح ملايين زلوا سبي لهم نعم وبنوك وغندي أراضي وغندي عمراء زلوا إذا بلغت الروح الحلقوم ما فائدة المليارات هذه؟ قولوا مليارات ومليارات لكن بلغت الحلقوم هنا الحناجر كله صفر خون بالنسبة للسبزي. إذن ما ذكر الموت في كثير إلا قل له بصفر كوي جوا أمكخ إذا موت مسمزت إذا خلوا صفر على الشمال كوينه بالنسبة لهذا الميت. طيب وكان واحد من الأثرياء كان له صندوق حدا يري لهم خمزي آلي يرى التحنتي نيشتي قزاء بحديد صلب أتساريحة حجي انتهي لهم مليئة بالذهب والمال وجهز الباب بحيث لو اقترب أحد أطلق عليه الرصاص على طول الباب زي ما نم لي باب مسيق قربك من كله بتيت قراء لبوت سنتقه مالتي كم زي قيروه أوتوماتيك بدحريو حنت مفتح نيراتا ما نم سبح حزان تمفتح إلا نسو حنت معلتي مسيقو وركت رحمة لي دلوشتي مسيقو كفيتوا بتا مفتح مسكفتا اسكو مع صحيح الليل وانا تخدى مناتو حرائي بتا مع صحيح زلو سب اي مساءتو تا قديفوها تغسطي تمعصو لقي قوات ودي تعال يا من يخفت حجي هذا قربت له بتيد كتقاصل يا من يخفت مفتح مسو يزلو حتى ولو ممكن تيت يا بالله انت بالون مفتح مسو يزلو قال انا قرتيت هلوا يا جماعه فتحوني يبل من مخفت حكا يا جماعه فتحوني ده لملي كنديكم خبل او اشتد الاكسجين توديو انها تودى خيط كله بزيتو دم بزيتو قال ملاي بكا انتفق انتفق انتفق يا جماعة يا جماعة الو كل مالناتين عقوم الو توسيقوا منه خبزي عسي جميع ثرواتي ومالي عقوم. شفتم اذا ذكر الموت ابين تنزب ناتو خلاص ندحنتنا يموت ايبو مالتي. اذا كلام عزيز بورك ما يقر صحافي الزربازي ما ذكر الموت في كثير إلا قلله وما ذكر في قليل إلا كثره. إذا ناي كثير رئينا مالتي. طيب ناي قليل لهم يقول وقصة تعرفوا ناي تجبال قصة هارون الرشيد كلهم تفلطوا. هارون الرشيد هذا كان أميرا للمؤمنين أمير المؤمنين وكان يملك ثلث الأرض دامريت ثلث ناي دامريت زيا أبتحت قصة صور نيرو. ولذلك لما يخطب في المنبر يوم الجمعة كان يقول يا سحاب يبلا نتادبنا كوي أنت دبنا نبدلك غدي أمطري حيث شئتي أبدلك ما يكفسسيو فإن خراجك سيأتيني صغطب كل يؤخلي ناتي أبتغيدي أبتغيدي أبتغيدي كل جزءاتي سلزغوني نابا إخمز باليوبل انت يري أكازي صفحتنا يسوس قوز أزنا برا مريت كان أميرا جبارا مؤمنا مسلما أبجزئوك ندي فتحات ندي فتحات ربه بو سبحانه وتعالى وكان مهابا يعني كل حل زي الرئيس بأي نيرو رومويان وانت ادبهل ناي سيدنا عمر زو سادة حي بأي نيرو هارون الرشيد. على كل حال حنت معلتي صلاة العصر كب جماعة تريفو انتبهوا زوم سوازي أتم صلاة يحلفونهم جماعة صلاة العصر حليفاتهم نمنت حليفاتهم مسيلكم كاب روماويان عبيت وفد مسيهم كم زحجين الملك أمير وين حدا رئيس وزراء كاب حدا دولة عبيتي ملك تقمص قلو شوية أزنجي عمه تعسري سجدوات إمام مستسجدت بري لو سمعي عسر خمسي سجدت بليتو مالتي. كان الإمام إمام المسجد أبو يوسف أبو يوسف هو أحسن طالب لأبو حنيفة مسيو أبو يوسف انت حيزو مسيح كبا ما حيزو مسيح. فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو جفت الأرض بمائها كلها ولم يبقى إلا هذا الكوب بس أمريت سماي دريقة مريت دريقو فتشتبلك خطرت ماء لن إذا كبازئات رحز الله كم تشتريها؟ فقال والله أشتريها بنصف ملكي بنصف ملكك نعم أعطيناك بنفس نصف مملكتك أعطيناك. فشربتها فحبسها الله سبحانه وتعالى ما في بول ولا أي شيء فكنت تلتوي مثل الحية كم تمن قلبت بتفلش انت مصابيك. جاء الدكاترة قالوا بنصف ملكك فرك ملك نهكا خنو اسألك شد خاتي لهم غفل والله خفل فرك ملكي لهم انتهي له أبو يوسف مملكة لا تساوي كوبا من الماء. انتبهوا يا أخوة مملكة هارون الرشيد لا تساوي كوبا من الماء أعطاكها الله مجانا فتفوت له شو اسمه صلاة العصر فبكى مثل الطفل يقول بكى أسبوع كامل بغيه هارون الرشيد. انت حلفته جماعكو يحلفوه جماعة حلفوه دحر اتمملكاناتو زيرو مخنو فليتو. إذن إذا ذكر الموت هبط كل شيء نعم كثير يقلل وإذا ذكر الموت في قليل كثره نعم وقصة نعم ورجل يذكر الموت في اليوم مرات عديدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدا سبعة مسعوب سنة حدا مديح أمه إلى أمه يا رسول الله إكله صلاته زكاته كم إذن السلام سيقول أب جهاد مخلص إلى أمني إلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف به بذكر الموت إلى أم حديثه معلتسي موت يذكرني والله موت مو ذكره أنايون. إذن هذا صاحبكم ليس كما تقولون كم تتمدحون لكم يكون الإنسان يعرف إيمانه وإخلاصه واستعداده للآخرة بكثرة ذكره للموت دائما وأبدا نصب عينيك موت خوني قبع بلو. طيب بدحريه وإذا ذكر الموت في قليل كثره أو أبزحه ما الذي يقول حدا يلوم وسيهم فرأى من دونه ليس له قوت حدا يعني إنسان عادي نبدأ قمس وسيلهم حدا سبع يريو زبون عيب له حنتو قلتو غريسة بالحريو في نفس شو اسمه كان يعني يمل كب كل نقر يلمن ريوه قزا مأواي بلون إذن يلو أنا نقوسي يلو مسواتي عدو كوي بقوزي يزغمت أنا ملك يلو قزا يدكس ببلع ساتي. إذن إذي شقرنا يموت قداي قلن حتى ذكروا كلل زنبرير كف طب يسأل الرب صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم من من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فقد حيزت الدنيا بحذافرها أبتعنؤ أبهوة أمان تليو زبالعون أي معالت أنه حانت ليتين زبالعون تليو الدنيا كامل أبهدو خمزلق حسبان له أمان تليوكا زبالعون تسفين تليوكا تعنان تليوكا لك خاب سلام تليوم نايتسبح ما خبو خوني تسفى قبر لكن الدنيا بإتكال له والله زي من مسيلكم سفلتو بثوما في شقر زلو وترحب سفلتو نحن نفلتونا حميمو زلو تشللو زلو مثلا يعني أب كيلاد اللو قلد اللو يعني قلد اللو كراي قزا مسيو جواز مع الراي مسيو إقامة مسيو قلا مسيو مزو كله زي سرح زي بلو نسوم فلتو زي نقر زي نحن نفلتونا نعم. إذا نقول ساعة سلز أخلي نقول إذا ذكر الموت قل الكثير وكثر وخثر القليل تشيع الجنازة أبو نخيد حجي فإذا مات فشيعه الحديث من تبع الجنازة حتى يصلى عليها له قراط ومن تبع حتى تدفن الجنازة فله قراطان والقراط مثل جبل الحج. طيب انتهي لهم من تبع الجنازة وحمل الجنازة فليربع إلهم فليربع إيش معنى يربع؟ زي عنده ثانعش بس أقام تجمر بس أقام جمرك بيمانا يمون كوبكا تجمر انتبهوا مش هذا الجنازة بس أقام يزجمر زي يماني بس أقام حجب از جمر حجب يماني سكوم مالتي قرب كيدي له اعرفه نبزي اخيد نبزي يمانتي بس اقامي منكبي سكوم مالتي قرب كيدي له اندقنا نبزي متصيب عبد حريت بس اقامي منكبي سكوم قرب كيدي له زيا تتبعكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيبكم مالتي فليربع يعني نبر بعتي اني خلل لكن بالتيامن بزيات الجمر نحر نبزيها نحر نبزيها نحر نبزيها. طيب جنازة خيد كله بقد ميت هات تخون بقد بذحريك هات تخون. قال العلماء إذا كنت ماشيا بقد ميت كوكات خيد، وإذا كنت راكبا سيارة أو فرس بذحريك كوكات خيد. طيب هل يتكلم الإنسان أو لا يتكلم؟ لا، عند حرب جنازة تتبعكات خيدا لها بزحكة الزارب يربلكان إلا شيئين، إما تذكر الله أو كمان تتفكر في الموت وفي الآخرة. وقالوا في تشييع الجنازة فمن حمل النعش فليربع، هكذا يربع شو اسمه. طيب بدحريو جنازة نخخيد انت دا أخوينو زي فلتسب أبقود قواد أي أتويلو مهنا تزي أن بعلا تمرت تدلي أتا أبجنازة أبقود قواد أتي خاسي كميركا تسكمو ميركا تودغو ميركا تقصو تخفتو انتاي تبل انتاي تقرر كل زي حدا عين تفقه سلزد ليو يعني قوبزنا لاني الكاتري الكاي التونيو نمنتاي كابتي صبق نقرات نتموت كتحرمو إخا كالزلمو سلزخانكا قرب ناتافق هزو سلت رحاتيو يقبر. طيب بدحري وكيف يمشي تشيع أمامه أم خلفه؟ قالوا يمشي أمامه لأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا يمشون لأنه بقرم خدس لزنبورو. طيب ولا يركب إلا لحاجة سب تشيع الجنازة قبر كله أدلاين قرت لي كوينو مثلا معوقي ويقلقي ويحممي مكناغي تلي كوينو قد تزبل زي السنة بإقري كتشيع كالنخاي تزبل زي. وكذلك من أداب التشيع الصمت، إن الله يحب الصمت في ثلاثة ربسي أبسلسته سوء كتب لي فطي رب سبحانه وتعالى. قال يعني عند التلاوة سب النقر أن كله سوء الكات سمع أي تشوشر سب، وعند الزحف وحمد كقبره كله حلالك تنصيد زربك تنصيد هي حمناك كله كما يقرأ رأسنا يشرك وريس أتراحكونا لك. وعند تشيع الجنازة وعلى هنا نكفي مهنة ساعة سلزة أخلي أنا يودا أكون لكن كم تود حسبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام.